خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، حديث وفائدة، سلسلة جديدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها أن البنت زهرة البيت وريحانة القلب وقرة العين، من أصلح تربيتهم كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى يبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. عليك أن تدرك أن البنت بصلاحها ينصلح حال الأمة، فالمرأة الصالحة درع حصينة من النار، فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.